وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد. هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم أي أن الحق هو الذي جاء من عند ربكم، جاء به رسولكم عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء به الدين هو الحق وهو بين واضح. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس، هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هنا هل للتخيير أم للوعيد؟ ها؟ للوعيد أم للتخيير؟ لماذا للوعيد؟ ها؟ تكملة الآية. من سمع بعض الرموز من الدعاة يقول: حرية الأديان، وأنا أقدس الحرية وأجل الحرية. قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية ليست للتخيير، إنما هي وعيد بدلالة ما جاء بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا. فالوعيد لا يكون على التخيير. قال ابن كثير رحمه الله: قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. فالحق الذي يدعى إليه بين ظاهر، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن قبله وآمن به فله الثواب، ومن ضل عنه فله الخزي والعذاب. نعوذ بالله من الضلال.